هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. أعداد وتقديم جيهان غريبي. تقول الملكة لظلها: أيها الوصيف، ارفع ذيل ثوبي لئلا يكنس ما ألقى شعبي تحت قدمي من نجوم. وتقول الشجرة لظلها: مددتك بساطا فكن لائقا بالمتعبين. ويقول الجدار لظله: حاذني كي لا تضيع في زحمة الطريق. ويقول الجندي لظله: لا تخش شيئا سأدافع عنك. ويقول القلم لظله: ابتعد عن ورقتي فلي قلب يغار. وتقول الوردة لظلها: أنت مثلي وردة، ولكن أين عبيرك؟ ويقول الكتاب لظله: انظر كيف تداس بالأقدام وأصان في الخزائن. وتقول المتعبة لظلها: كنت أظنني وحدي في هذا الشقاء. ويقول البيت لظله: ادخل ادخل، في الخارج رائحة فتنة واقتتال. ويقول البخيل لظله: الحمد لله فليس لك فم يأكل. وتقول الابنة الوحيدة وهي تنظر إلى ظلها: أمي أنجبت لي أختا لكنها لم تنطق بعد. ويقول الصوت: كم أنا وحيد، لا ظل يصحبني. هذا ما كتبته الشاعرة زليخة أبو ريشة، كتبت في الظل وما قيل. أما الشاعر محمود العياط فيقول: هل يكون الظل بلا شمس؟ ربما، لكنه مخلوق يظل من يشاء من حرقة الهجير. هذا هو الظل الذي يمنح للمخلوقات دلالة الوجود، فمن لا ظل له لا وجود له. لك ظل، إذن أنت موجود. هذا في الواقع. أما في الفن التشكيلي فرسم الظل من أهم أسس الرسم على الإطلاق، وبدونه لن نحصل على صورة جميلة توحي بأنها حقيقية. فتأثير الظل يكسب اللوحة شيئا من الحياة. بالطبع أصدقائنا، تحتل الألوان المرتبة الأولى في الاهتمام في لوحات الفن التشكيلي، وربما حتى قبل موضوع اللوحة، وربما يتراجع الظل إلى المرتبة الثالثة بعد الألوان والموضوع. وهناك لوحات ليست بالقليلة لا يترك الضوء فيها مساحة للظل، لكن ومع ذلك يبرهن الظل في الكثير من اللوحات على قدرة الفنان على محاكاة الطبيعة أو على التعبير بالألوان المضيئة والداكنة ليبدع لنا لوحات يتحاور فيها النور مع الظل. لكن هل سمعتم أصدقاءنا عن لوحات يفرض الظل فيها سطوته ويكون له فيها رأي آخر؟ هذا عنوان حلقة الليلة، للظل رأي آخر. للظل رأي آخر هو عنوان اختارته الصديقة نجوى أحمد للإشارة إلى مجموعة من اللوحات يقول فيها الظل رأيا مختلفا عما يقوله الضوء. ففي معظم لوحات الفن التشكيلي يستخدم الظل لتصوير العمق أو للإيحاء بمعنى أكثر عمقا من المعنى الظاهري، لكن في لوحات حلقة الليلة للظل رأي آخر. تجسد لنا الصورة مشهدا معينا، لكن حين نراه بعين جديدة تركز على إيحاءات الظل سنجد أن المشهد يختلف تماما. فأشعة الشمس تلقي بضيائها، لكن يأتي حاجز ما، ربما هو شخص، ربما هو حيوان، وربما هي ورقة شجر، ربما هو سياج، ليقف حائلا بين أشعة الشمس وبين ما تلقيه عليه، فيكون لنا صورة جديدة بالظلال يختلف وجهها ومشهدها عن الصورة الحقيقية. هنا في هذه الحالة نقول إن الظل قد قال كلمته، وللظل رأي آخر. هناك نوعان من حديث الظل. النوع الأول هو نوع غير متعمد، حيث يلقي الضوء بأشعته أمام أحد الأجسام، لكنه يتشتت بشكل مختلف ليرسم لنا صورة جديدة. وهذا الملف أطلعتني عليه كما قلت لكم الصديقة نجوى أحمد، وسأقف معكم على بعض مشاهده وصوره. هذه ورقة شجر سقطت على الأرض، لكنها أرادت أن تقدم لنا إبداعا جديدا حين تعاملت مع أشعة الشمس لتحجب بعضها وتكون لنا شكل تنين صغير. وهذه صورة لرجل يقوم بالتصوير بكاميرا محمولة، لكن الظل يرسم لنا صورة كلب. وهذه صورة سور أو سياج مقسم بعدد من الأعمدة، لكن حين ينفض الضوء خلالها وتحجب بعضه نفاجأ بأن الظل على الأرض قد رسم لنا شكل أصابع البيانو بجزئيها الأبيض الطويل والأسود القصير. وهذا قلم وضع على المنضدة باتجاه مقابل للضوء لتظهر لنا على المنضدة صورة بالظل حجمها أكبر بكثير من حجم القلم، وتظهر كأنها زجاجة مياه. وهذا هو الضوء في حواره مع الظل، يسقط على بكرة مناديل لترسم لنا على الحائط بالظل صورة عصفور صغير. وها هو طائر يسبح فوق سطح الماء ليظهر ظله وكأنه سمكة تحت الماء. أما فرشاة الأسنان فلا تبتعد كثيرا عن نفسها، إذ يحاولها الظل ليرسم صورة شخص يغسل أسنانه بالفرشاة. وهذا ظل النافذة يرسم على الحائط صورة قط، فلا نعرف إن كان هذا القط قد رسم على الحائط أم أنه يقف فوق باب النافذة. النوع الثاني نوع متعمد، وجدته وأنا أبحث عن كيفية تعامل الفنانين مع الظل، فوجدت فنانا هو الفنان الفلسطيني عبد الله مريح يتعامل مع الظل ككيان منفصل، حيث يبدع مجسمات مفرغة بشكل معين يدخل الضوء منها، لكنه حين يخرج منها لا يخرج كما دخل، وإنما يخرج بشكل آخر يرسم تفاصيل في غاية الدقة والجمال. فها هو مجسم ما يقوم بحفره وتشكيله بطريقة معينة، ويضعه أمام الضوء أيضا بطريقة معينة، لنرى على الحائط ظلا لوجه محمود درويش أو ياسر عرفات أو فدوى طوقان. لكن العجيب أن هذا المجسم الذي نراه بين يديه في الضوء لا يمكن أن يشي بما يهمس به في الظلام حين يلقي بظلاله على الحائط. الفنان الفلسطيني عبد الله مريح يقول إن عمله ينتمي إلى فن النحت بالإزالة، حيث يقوم بنحت المجسم الذي بين يديه بطريقة معينة وبحسابات دقيقة، بحيث ينفذ منها الضوء بقدر محدد وينكسر منه ما ينكسر ويخرج منه ما يخرج، لينتج لنا في النهاية ما يسميه هو بالظلية، ونحصل على نتيجة عمل فني رائع بأسلوب مبتكر وغير منتشر على الإطلاق في العالم العربي. أدواته الضوء والمجسم والظل، ويتمنى الفنان عبد الله مريح أن يستطيع بناء ظلية لمشهد كبير حول نكبة فلسطين، يقدم فيها مشاهد التهجير والهدم والخيام ورموزا لها علاقة بالنكبة. وفي الختام أصدقائنا، لا أنسى أن أشكر الصديقة نجوى أحمد التي أرسلت لي هذا الملف الرائع لصور يكون للظل فيها رأي آخر. ولا أنسى أصدقائنا أيضا أن أدعوكم لمشاهدة ظليات الفنان الفلسطيني عبد الله مريح. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا مع الظلال والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.